وسميت السلوى سلوى لأنهم كانوا يتسلون بها في مجالسهم. وأما المعنى الثاني فهو بمعنى القطع، بمعنى القطع والمنع، ومنه قوله تعالى ولهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، ولهم أجر غير ممنون. والمعنى الثالث والمعنى القطع، معنى القطع سميت المنية أي الموت بالمنون من هذا المعنى، لأن المنية التي هي المنون اسما ووصفا تنقص الأحياء وتقلل عددهم، فلذلك سميت منون من جهة معنى المن بمعنى القطع. يبقى إذن المعنى الأول هو المن والسلوى بما ينزله الله على عباده، والمعنى الثاني من القطع ومنه سمية المنية منون، والمعنى الثالث من تكدير النعمة بكثرة الحديث فيها، وهو ما يكون من الكلام بعد الإنعام، ومنه قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن هنا هو تكدير النعمة بالحديث فيها، وهو ما يكون من الحديث من المنعم على المنعم عليه، وهذا من الخلق مذموم وهو من الله عز وجل محمود، إذ أن المنة المطلقة له سبحانه. وأما المعنى الرابع فهو من الإعطاء والتفضل والإسقال في النعمة، أي النعمة المطلقة التي تكون بلا مقابل، وهي هنا معنا في هذه الآية لقد من الله على المؤمنين. ليس من بمعنى القطع، وليس من بمعنى ما ينزل من السماء، وليس من بمعنى تكدير النعمة بالكلام فيها والحديث، إنما المن هنا هو الإنعام بغير مقابل. المن هنا هو كما قال الأهل العلم المن هو الإسقال بالنعمة، تقول فلان من على فلان إذا أثقل عليه النعمة وأكثر عليه بغير أن يطلب منه مقابل ولا أن يجزيه على ذلك، وهذا الفعل لا يكون إلا من الله وحده. ولذلك جاء الوصف بهذا المعنى فيما يتعلق بهذا المعنى، وهو إسقال الله بالنعم على خلقه. ولذلك لم تسمى نعمة من إلا في مثل هذا المقام، ولقد مننا على موسى وهارون، ولم يكن المن هنا بمعنى الإطعام والإسقاء، ولكن بمعنى التثبيت على الحق والربط على القلوب، تفهم. ولذلك يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وليس معناه أن يطعمهم أو يسقيهم أو يزوجهم أو يهبهم أولاد، ولكن أن يعطيهم من الدين والتمكين عليه ما يرفع قدرهم. لقد من الله، وأنا أريدك أن تقف معي في بعض معاني هذه الآيات لثلاثة أمور، أريدك أن تسترعيني انتباهك وتستمع لهذه الموعظة لثلاثة أمور. الأول أن تعرف قدر القرآن، وأن النقطة في القرآن لها معنى، وليس الحرف ولا الكلمة، النقطة في القرآن لها معنى ولها بديع المعاني، وأن القرآن سيظل بكرا مهما اغترف العلماء من معانيه ومهما ذهبوا فيه وآبوا، فتنبه وتدبر حتى تعرف قدر الكتاب الذي بين يديك، وتعرف مدى إنعام الله عليك، والثاني حتى تعرف مدى كنودك وجحودك وكفرانك إلا من رحم الله فيما يتعلق بشكر تلك النعمة والمحافظة عليها. والثالث هو أن تتنبه لأن تتعامل مع تلك النعمة بما يليق بها. لقد من الله سبحانه وتعالى هو لفظ الجلالة، الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات، ولذلك قالوا لذلك قالوا هو الاسم الجامع، لأنه تضاف إليه كل الأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو وغير ذلك، بحيث يضاف إليه من فعله أو صفته أو اسمه بعد الله. الله، لقد من الله على المؤمنين. نحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن وملة الإسلام إنما جعلها الله للعالمين، لأنها خاتمة الرسالات. الإسلام الشرف الذي ما بعده شرف، الذي يداس بالأقدام الآن. الإسلام الرفعة التي ما بعدها رفعة، التي يتهم صاحبها بالوضاعة، والتي يهرب كل منتسب إليه من أمام الناس لئلا يتهم بما ليس فيه، لم يعد يتفاخر به، ولم يعد ينظر إليه على أنه سمو ينبغي أن نبلغه، بل صار طعنا، بل صار قلة، وصار التفاخر في الدنيا وأبوالها وأملاكها وترابها وطينها، حتى ولو كان الارتباط بذهبها وفضتها، لكن في النهاية هو حطام، لأن الارتباط بالدين هو العلو. وما على أحد في الأولين وما سيعلو في الآخرين إلا بتقوى الله والدين، فمن حسن دينه على، ومن لا فلا. لقد من الله على المؤمنين. لماذا على المؤمنين؟ لماذا لم يقل لقد من الله على الناس؟ لأن النعمة لا يتنعم بها إلا من عرف قدرها. لو أعطيتك لبنا وأنت لا تعرف قدر اللبن لعلك سكبته، لعلك استنجيت به فلا تكون قد تنعمت به. لو أعطيتك نوع من الطعام لم تدره من قبل لعلك تركته أو ألقيت به، وهو من أعظم الطعام وأشهى وأطيبه. فدائما من لم يتنعم بالنعمة لا يعرفها، أو لا يعرف النعمة إلا من تنعم بها. فلذلك ذكر المؤمنين سبحانه وتعالى حتى يعلم العباد أنه لا يعرف قدر تلك المنة، ولا يتقلب فيها، ولا يتنعم بها إلا المؤمنون، إلا المؤمنين فقط. وعموم الناس الذين أتت إليهم المنة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عموم الناس لم يتنعموا بتلك النعمة ولم يعرفوا قدرها، بل لعلهم ازدروها، بل لعلهم قالوا أحيني وأمتعني بالدنيا، بل لعلهم تشككوا في نعمتها، بل لعلهم نظروا إلى هذه النعمة، نعمة الإيمان، على أنها حمل وثقل، ليست نعمة ولا منة ولا شرف ولا علو ولا سمو. فلا يعرف النعمة إلا من تنعم بها، أو إلا من عرف قدرها، والمؤمنون يعرفون ذلك القدر. ولذلك كان حال الأولين أن تركوا كل ما لهم، ويشهد بذلك حال المهاجرين، تركوا كل ما لهم. وأنا لا أقول قصص ولا ألف ليلة وليلة ولا حواديت، بل سير وقعت وشهدت بها الأرض، شهدت بها الأرض، وشهدت بها السماء التي أظلت، التي شهدت بها الأرض التي أقلت أولئك النفر، ذلك الجيل القرآني الفريد، وشهدت بها السماء التي أظلتهم. تركوا كل ما لهم من غال أو رخيص اشتراء لنعمة ومنة الإيمان، منة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، والاهتداء بهديه، واتباعه، منة الكتاب وتعلمه، والسير على هداه، حتى يعلو كل واحد منهم عند ربه. هذه حقيقة. لقد من الله على المؤمنين. ثم كأن السياق، وتعالوا أذكر لكم أسباب معطيات تلك المنة، كأن السياق، وإن من معطيات هذه المنة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كأن السائل يقول وما هي تلك المنة؟ خلاص نحن نعلم يقينا أن الله من، ليس في هذه فقط بل له المنة الكبرى، لكن هذه هي المنة الكبرى. لقد من الله على المؤمنين. ما وجه المنة وما هي صورة المنة؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أما الأولى فهي أول معلم من معالم المنة، إذ بعث فيهم رسولا، وهذه منة أن يأتيك رسولا من عند الله يكون هو الصلة بينك وبين الله، يبلغك ما يحب فتلتزمه، ويبلغك ما يبغض ويكره فتجتنبه، فلا تضل ولا تزل ولا تسير على طريق تظنه الجادة وهو طريق الضلال، لأن الرسول سيكون بمثابة الدليل الذي لا يخطئ. لماذا؟ لأنه معلم من ربه. ماذا علينا في هذه، وماذا علينا في هذا الوقت، وما يلزمنا في هذا المحل؟ الدليل المحكم، الدليل المعلم، الدليل الذي لا يخطئ ولا يضل يعلمك. إذن فكونه رسول وليس ملك يحميهم، وليس رجل يطعمهم، وليس سريا أو غنيا يعطيهم من ماله، بل رسولا، إذ بعث فيهم رسولا. فهو كونه رسول هذه منة عظمى من الله، وهذا لمن يعرف قدره، لمن يعرف أن اتباع الرسول والسير على هديه هو سبيل النجاة. ونحن قد تربينا على أن هذا، أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط لا غير. فنصيب الرسول منك هو أن تصلي عليه عند ذكره، أما أن تلتزم بهديه، أما أن تستن بسنته، أما أن تجبر نقص حالك باتباع أمره فتستن بسنته وتهتدي بهديه وتستقيم على أمره وتتجنب نهيه وتفعل مثل ما يفعل وتقول مثل ما يقول، فإن ذلك أمر آخر. حتى تفزلك المتفزلكون وصاروا كلما قيل لهم، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المحل وفي هذا المقام وفي هذا الزمان، وهذا قوله وهذا نهيه، فيقال له أو فيقول لك متعللا دي سنة، دي سنة ملهاش لازمة، مش حتى سنة بمعنى أرى أني مقصر بتركها لأن هذا باب جبر، أرى أني مقصر بتركها لأن هذا باب باب تكمين لما نقص عندي، أرى أن هذا أني مقصر لأنني لم أدل على اتباعه وبرهن على محبتي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولم يقل في الواجبات دون النوافل، ولم يقل في الفرائض دون السنن، إنما قال فاتبعوني. وأكثر واحد في أمة المسلمين الآن إلا ما ندر ترك اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبع المغنون والممثلون والممثلات ولاعب الكرة والعالميون في أي مجال، أما هو فصار الالتحاء بلحيته، الاستنان في ذلك نوع إرهاب وتطرف وتزمت، التقمص بقميصه نوع رجوع للوراء، التكلم بلغته، الاستنان بسنته في ذكر وعبادة وصيام وقيام، كل ذلك نوع من المغلاة والتشدد والزيادات، وكأننا صحابة كرام أم من المحسنين الذين قد صارت عندنا القناطير المقنطرة من الحسنات، وبالتالي صارت كل الأعمال التي نتبع فيها رسولنا، حتى تركنا الواجبات التي دلنا عليها هو صلى الله عليه وسلم، وفعلنا المحرمات التي نهانا عنها هو، حتى تفزلك المتفزلكون فقالوا لم تثبت في القرآن، فأهدرت السنة، فصار أكثر واحد في أمة لا ينبغي أن يكون لهم متبع إلا هو، هم أكثر الناس تركا لاتباعه. انظر إلى ملابسنا، إلى طعامنا، إلى شرابنا، إلى نسائنا، إلى بناتنا، إلى حياتنا، إلى أمورنا، فالبيوت فيها ماذا؟ فيها التبرج، فيها الاختلاط، فيها الأغاني، فيها صور معلقة في الجدران التي تمنع الملائكة من دخول البيوت. بيوتنا فيها اللغو، فيها الرفث، فيها الحقد، فيها الغل، فيها الغيبة، فيها النميمة، فيها الإساءة للجيران وكراهية الجيران والعداوة منهم، فيها قطع الأرحام، فيها العداوة بين الرجل والأبناء والزوجة وزوجها. ليس هذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا تنعم بالمنة، إذ بعث فيهم رسولا. ثم من معالم المنة الأخرى أن هذا الرسول الذي هو مجرد أن يكون بينك وبين ربك رسول، فتلك منة كبرى، أنه من أنفسهم، من أنفسهم أي من أنفس الذين بعث فيهم. وهناك قراءة شاذة قرأ بها بعض الصحابة، من أنفسهم أي من أجلهم أي من أقيمهم، ولكن القراءة الصحيحة من أنفسهم. يقول ابن عباس: ما من قبيلة إلا تغلب إلا وولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي له فيها ما يتصل به، فهو مرتبط بأنساب العرب جميعا، وهو معلوم أن نسبه من أعظم النسب، معلوم أنه نسبه من أعظم النسب، وهذا أمر محتوم معلوم، تعلمه بالجملة أو بالتفصيل فأنت تعلمه، أنه خير الخلق وخير النسب وخير الوصف صلى الله عليه وسلم. من أنفسهم، فلم يعد يختلط، فلم يكن يختلط عليهم، ولم يكن يغبى عليهم أمره، ولم يكن ينكر شأنه، ولم يكن يبحث عما وراءه، بل كانوا يعلمونه، حتى كان ملقبا بالصادق الأمين فيهم قبل أن يبعث، فكان ما يذكر إلا ويذكر معه الحسنة من المسلك ومن الشمائل ومن العادات ومن المسالك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من أنفسهم. ثم من معالم هذه أنه رسول من أنفس العرب، وأنهم يعرفونه فيتألفونه فلا ينكرونه إن أرادوا الخير، فهو منهم ومن نسلهم ومن أنسابهم ومن أحسابهم، ليس غريبا عنهم. ومعلوم أن المعرفة تورث الإلف، معرفة أن المعرفة تورث الإلف، بمعنى أنك إذا سكنت بجوار من تعرف من صاحب أو قريب أو حسيب أو نسيب كان ذلك إلف، حتى إذا ما قيل لك فلان هذا الذي عندكم أو فلان هذا الذي جاركم تقول ده ابن عم خالد ست كذا، من باب الإشارة إلى أنه مألوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قومه غير خير مألوف، وكان شأنه وسمعته في غير قومه خير مسموع عنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته، ويتلو من التلاوة، والتلاوة هي القراءة المتتابعة التي يتلو بعضها بعض، فسميت التلاوة تلاوة لأنها تأتي متتابعة بحيث يكون بعضها تاليا لبعض، هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه. فلما كانت الآية تتلوها آية، تتلوها أي تتبعها، سميت تلاوة، يتلو عليهم. وهذه إشارة إلى تعلم القرآن بأحكامه وتجويده من باب التلاوة، من باب كما قال العلماء: فالأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. يتلو عليهم، يبقى إذن التلاوة شأن، ثم العلم شأن آخر. فالتلاوة هي تصحيح اللسان بالنطق العربي، وأنا والله الذي لا إله إلا هو لا أستحي لكثير منا أن يمسك المصحف وهو رجل، كما أراه في بعض زملاء الجامعة أو غيرهم، يمسك المصحف فيقول ألم ذلك الكتاب لا ريب، يقرأ كما يقرأ الجورنال، لا يعرف منطوقا ولا يعرف أحكاما، وهو قد حاز من الشهادات ويقال له يا دكتور، وهو أقرب لغير ذلك. لكن لماذا؟ لأننا لم نعطي القرآن شأنا. لكن من النعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على المؤمنين كتاب الله، فتلقاه المؤمنون من نبيهم تلاوة تلاوة، ثم نقلوه إلى غيرهم، ومن المعرة أن تكون في هذا السن وأنت لا تحسن التلاوة. امسك المصحف واسأل نفسك لماذا أنت لا تحسن التلاوة؟ لأنك لم تعهد أن تتولى كتاب الله باهتمام، وأن تتعلم ما يتصح به قراءتك لكتاب الله تلاوة، بحيث يتلى الشيء تلو الشيء متجانسا مع نفسه، متجانسا مع ما يقرأ فيه. فللقرآن تلاوة وقراءة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم، وهذه معنى التربية. إذن القرآن، وهذا يا إخوان منهج للتربية والتعليم الذي يربي النفوس على ما يزكيها عند ربها ويعلي شأنها عنده. كثير من الناس يقول لك أنا عايز منهج للتربية، وبعدين يقول لك ده في دروس في التربية الفكرية وفي دروس في التنمية البشرية. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم في هذا المقام ومن هذا المكان الذي هو من أشرف المقامات وأرفعها مكانة، أن مثل هذه الأمور من التنمية البشرية أو غير ذلك ما هي إلا دجل وصرف الناس عن دينهم وعقيدتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من نمى صحابته الكرام، خير من نماهم، قوم كانوا لا تعلموا من شأنهم الضال ومن أسود الحال ومن ظلمة المسالك ومن خراب القلوب والفهوم، فصار الواحد منهم بعد تنميته وتربيته أمة يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. هذه التنمية وهذه التربية، وهذه الآية جمعت أصول مجملات التربية. تلاوة، فالشاب الصبي الصغير الذي يميز، الرجل الذي اهتدى متأخرا يتلو يتعلم التلاوة فيتلقى القرآن ولو تلاوة، حتى إن لم يستطع أن يحفظه، ولو حسن التلاوة ومعرفة الآيات بنطقها وموضعها. ثم بعد ذلك التزكية، بعد القرآن مباشرة التزكية، والتزكية تعني تعليم العقيدة التي تبرئ الإنسان من الباطل، والتي تقيم الإنسان على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالصحابة كانوا، ما كان الصحابة قبل أن يكونوا صحابة؟ من هم هؤلاء البشر قبل أن يصيروا جيلا قرآنيا فريد؟ من هم؟ كان ماؤهم الخمر وسلواهم الزنا، كانت معبوداتهم الحجر والشجر والنجم والأحياء وما شابه، كانت حميتهم جاهلية لأشياء أتفه من التفاهة، كانت الدماء عندهم رخيصة، وكانوا هم بالرغم من كونهم سادة في قومهم إلا أنهم حقراء. تنبه. ثم ربوا وزكوا. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ ظل في مكة معهم 13 عام، أكثر من 3 أخماس عمر الدعوة التي ظل يدعوها حتى مات صلى الله عليه وسلم، يزكيهم من الشرك بالتوحيد ومن الحمية الجاهلية إلى الإخلاص والحمية الحق، غيرة على جناب الله وأمره ونهيه وكتابه، وحمية على رسوله وإفداء له بالنفس قبل المال. فتحولوا إلى نفوس نورانية بعد أن كانت نفوس جحيمية مظلمة. زكاهم. إذن منهج التربية الذي أشارت إليه الآية، وفي نفس الوقت وذكر لوجوه المنة من الله على عباده. وأنا أريد أن تستوعب هذا الكلام لسبب، لأننا في واقع يجعل من الدين بلية، ويطالبنا واقع يطالب المسلمين بأن يتخلوا عن دينهم، واقع يقوم على معنى، يقوم على هدف. ترى ما أذكره لكم، اتفقوا جميعا دمروا الإسلام أبيدوا أهله. المسلمون صنف مغضوب عليه على مستوى العالم، صنف مغضوب عليه، عندما يقتل قتيل ولا يفجر تفجير، والأول ما يتبادر للعالم أن الذي فعله مسلم. وقد يكون الذي فعله مغرض، وقد يكون صراع دولي، وقد يكون صراع مخابراتي، وقد يكون ترتيب لاتهام المسلمين بما ليس فيهم، وقد يكون وقد يكون، ثم يصرحون بأنه ليس له علاقة بالإرهاب. إيه ما هو الإرهاب؟ يعني الإسلام. وكأنك سيأتي عليك يوم بعد شهر شهرين عام عامين ستقول فلان الملتحد من الإرهابيين، حتى لعلك أنت تتكلم عن نفسك، أنت مسلم ولا نصراني؟ بدل ما يقال مسلم ولا نصراني يقال لك إرهابي ولا نصراني، كأنهم يعمقون الوصف في النفوس. وأنت ينبغي أن تعرف وسط هذه المخمصة قيمة دينك حتى تمسك به وتعض عليه بالنواجذ، فوالله به تكون وبغيره لا تكون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولن تكون تقيا إلا إذا أمسكت بالدين قبل أن تتقي فيه. فكيف يتقي العبد ويصير تقيا على دين يفرطه؟ أسأل الله يجعلني وإياكم من المتقين. الإخوة تقدموا شوية، تقدموا عشان الإخوة ما يقفوش برا بعد إذنكم. يعني افسح يفسح الله لك، كلما افسحت افسح الله لك في الجنة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه لا كرامة للعبد إلا بدينه، فإذا خرجت من الدنيا بدينك خرجت معززا مكرما ينتظرك في الآخرة فوز، وإن خرجت بلا دين فإنك من المقموحين وإنك من المقبوحين، وإن ينتظرك يوم القيامة عذاب لا طاقة لأحد به في العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا. إذا تلاوة ثم بعد ذلك تزكية بإقامة النفوس على مقومات الإيجاب بعد أن تربت على إقام السلب، فهذا كذاب فتعلمه الصدق، وهذا مراب تعلمه أكل الحلال، وهذا زان تعلمه العفة، ذلك بعد تأصيل العقيدة في النفوس بحيث يكون ولاؤه لله ومن أمر بولائه، وبراؤه ممن أمر الله ببرائه، بحيث يتنقى القلب فيسلم، ولا يسلم القلب إلا بمعتقد صحيح. فمن والى من أمر الله بولائه فقلبه سليم، ومن برئ ممن أمر الله بالبراء منه فقلبه سليم. أما ممن اختلط عنده الحابل بالنابل فلم يبرأ ممن أمر الله بالبراءة منه ووالى من أمر الله بالبراءة منه فذلك ضائع القلب مريض القلب، فهذا فاسد مفسد لا يقوم له قائمة ولا يعرف لدينه قدرا. هذا معنى التزكية. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كيف انتقلوا من عبادة الأصنام إلى التوحيد والإخلاص، ومن الحمية الجاهلية إلى حمية الحق ومناصرة دين الله، وكيف انتقلوا من الفحش والزنا إلى العفة والطهر، وكيف انتقلوا من الكذب والزور إلى الصدق والأمانة، حتى صار الواحد منهم كما قلت لك يسير على الأرض وهو مبشر بالجنة، لأنه صفى لربه ولأنه طهر لربه ولأنه خرج وخلع نفسه من كل سلب ودخل في كل إيجاب فعلى قدره. وأنت تعلم أن الله لا ينفع عنده إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو من حوى أصول المعتقد السليم الذي مجمله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. تكفر بكل طاغ، بكل عات، بكل عابس، بكل مخوف. صحيح أنك في أرض انتشر فيها الخوف وبالتالي ينبت فيها النفاق، وبالتالي تجد الإنسان يسارع في الباطل حتى يضمن لنفسه الحياة، لكن والله الذي لا إله إلا هو تأكد ثم تأكد ثم تأكد، لن يصيبنا ولن يصيبك ولن يصيب من معك ولن يصيب ولدك ولا أهلك ولا فوقك ولا تحتك إلا ما كتب الله لنا. وبالتالي كن في جنبه ولا تفرط فيه حتى يرضى الله عنك وحتى تكون عنده من المقبولين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ثم إذا تزكت النفوس وصارت مخلصة موحدة طلبت إرضاء الملك، فتاقت للعلم بما يرضيه، طاقت للعلم بما يرضيه. كان المجتمع المكي مجتمع تزكية قلب وتسليم قلب من أدران الشرك والأهواء والبدع. كان المجتمع المكي بما فيه من تعليم وقرآن مجتمع تربية على التوحيد، على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم تكن الأحكام إلا قليلة، ولم تكن الأوامر الشرعية إلا قليلة، ولم تكن فرضت بعد كثير من الأركان الإسلامية من صيام وحج وزكاة وما شابه. تنبه. ولكن لما ذهبوا إلى المدينة وقد صاروا أئمة هدى وصاروا من أولياء الله وصاروا من أصحاب المعتقد الحق، قد زكوا، عندئذ أمرهم ربهم بعد إن تاقت نفوسهم لأمره. كأن رجلا كان في السواد فصار أبيض، كان في الظلمة فصار نورانيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فجعل الله لأولئك النفر بعد التزكية نور، فصاروا يطلبون مرضاة ربهم، وكأنهم بلسان حليم يقولون: أيها الرسول عليه الصلاة والسلام، اتبعناك، ما الذي يرضي ربنا؟ فبدأت تنزل الأحكام في القرآن المدني، أحكام من أول الاستئذان، أحكام من أول غض البصر، إلى الولاء والبراء، إلى الصلوات وما يتعلق بها، إلى الحج والصيام. كل هذه نزلت في المدينة. لماذا؟ لأنهم صارت الألات الربانية، النفوس الربانية صارت مؤهلة للتطبيق بناء على أنه تلا عليهم الآيات وعلمهم من القرآن، ثم بعد ذلك زكاهم فطاقت نفوسهم فعلمهم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة السنة. واذكرنا ما يتلى عليكم في بيوتكن من كتاب الله والحكمة السنة. ويعلمهم الكتاب، وهذا منهج تربوي، بقية المنهج التربوي الذي تسأل عنه، بعيدا عن التنمية البشرية، بعيدا عن الدجل الذي يريدون أن يصرفون عن عقيدتنا. لو ربيت ابنك وامرأتك وأولادك وأصحابك وجيرانك والصغار في المسجد على التربية العقدية، هذه هي أجود تنمية بشرية. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا وجه نعمة. إن إعطاء المعطى لا يزيده، لا يشعره بقيمة ما أعطى. إن إعطاء الغني أو إعطاء الزيادة لمن عنده الزيادة لا يشعره بقيمة ما أعطى. لو أن رجلا يحمل سلة من الطعام ثم قابلته فقلت له خذ هذا الطعام، سيكون من أزهد الناس فيه لأنه معه. كذلك لو أعطيت المهتدي هدى قد لا يزهد فيه، ولكنه لن يقدره قدره، أما إذا أعطيت الضال للمحروم، أما إذا أعطيت الضال للمكلوم الذي اسود وتفحم من السواد وظلم، فإذا أعطيته النور والهداية استعظمها، وكأنه كان ميتا فحيا، كالذي أشرف على الموت وأنت تملك الماء فعندما تعطيه منه فكأنه يريد أن يشكرك بكل ما يملك لأنك أخرجته بهذا الماء من الموت. لكن لو أنك أتيت من يملك بئرا يسقي منه الناس وقلت له معي إناء فيه بعض الماء، لن يتلهف عليك لأنه عنده. والذي أعطاه النبي للصحابة كيف كان حالهم؟ هل كانوا قد أشرفوا على الموت؟ كانوا موتى، أو من كان ميتا فأحييناه، كانوا موتى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل كل هذه المعطيات وكل هذا العطاء كان في حال ماذا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال مبين. تعال نضرب مثل حتى لا يطول بنا المقام، نضرب مثلا فيما يتعلق بضلالهم. أنت تعرف أن من ضلالهم الكفر والشرك وعبادة الأصنام، وأنهم كان الرجل منهم يصنع الإله من العجوة ويقعد يعمل له راس وكذا ثم يصلي له أو يتبتل له أو يعبده بطريقة أو أخرى على أنه إله، فإذا جاع أكله، فإذا جاع أكله من السفة، من الموت، من الضلال. كان حالهم أسود بحال. تعال نضرب مثلا مما علمنا الشرع في الحديث عند البخاري من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال حدثتني عائشة المطهرة من فوق سبع سماوات، عائشة التي يرميها الشيعة قتلهم الله أنهم ألد أعداء الإسلام، أعدى أعداء المسلمين الشيعة، أعدى من اليهود ومن النصارى، لأنهم عقيدتهم قبر وقتل سني، أقرب القربات عنده قبر وقتل سني، حتى أنهم يجعلون لأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر قبرا مشيدا يحجون إليه عندهم في إيران. قتلهم الله أنهم، ومزقهم وسائر أعداء الإسلام، ورحم الله ضعفنا وثبتنا على ديننا ولا يفتن فيه حتى نلقاه. عائشة رضي الله عنها تحكي لعروة ابن الزبير فيما أخرجه البخاري، تقول كان النكاح، علاقة الرجل بالمرأة زواجا، كان النكاح في الجاهلية على 4 مناح. الأول هو ما عليه الناس الآن، الرجل يأتي إلى الرجل فيخطب وليته أو ابنته فيصدقها ويتزوجها. وأما الثاني فنكاح الاستبضاع. أنا أريد أن تستوعب كيف كانوا كيف كان ضلالهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نكاح الاستبضاع وهو أن الرجل إذا كانت امرأته في طمسها فإذا طهرت منه أمرها أن تدعو فلانا، أن تدعو فلانا لينكحها لتحمل منه، فتدعوه فيتركها زوجها ولا يأتيها حتى يبين حملها ويستقر، فعندئذ يأتيها، فعندئذ. وما كان يفعل ذلك إلا طلبا لنجابة الولد، إن الولد يطلع نجيب كما كان الذي اختاره ليستبضع منه في امرأته. وأما الثالث فكان أما الثالث من نكاح الجاهلية فكان الراهط دون العشرة يدخلون على المرأة لا تمنع نفسها من أحد منهم حتى إذا ما حملت واستقر حملها ثم وضعت دعتهم جميعا فقالت تذكرون ما كان منكم ثم تختار ما تحب أن تنسب لها، أن تنسب له ولدها، فتقول هو ابنك ولا يستطيع أن ينكر. وأما الرابع من نكاح الجاهلية فهو البغايا، وكنا يضعن على خيامهن رايات حتى إذا ما أراد أحد دخل عليهن فلا تمنع نفسها منه، حتى إذا ما حملت وقد علمت من أتاها في فترة فيما قبل أتوا بها بالقافة، وهم أهل الاقتفاء الذين يلحقون الشبه بالشبه فيتتبعون فينسبون فتدعوهم، ثم يعرف الولد بالقافة فيلصق بأبيه أو يلصق بالرجل الذي تدعيه المرأة بناء على الشبه. قالت عائشة رضي الله عنها: انظر هذا وحالهم في جاهليتهم، ده المجتمع الجاهلي المتحضر، المجتمع الذي لم يكن رجعي، المجتمع الذي لم يكن متحجر، المجتمع الذي لم يكن مجتمع الملتحين والإرهابيين، عمر وابو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، ده المجتمع الذي كان مجتمعا يتبع الآباء، هو المجتمع الذي هو أشق جاهلية مجتمع الآن على المستوى الكرة الأرضية شبيه به وأشق. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، من الله عليكم فلا تفرطوا في منته. تقول عائشة: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فهدم كل نكاح في الجاهلية إلا ما عليه الناس الآن. لقد من الله عليكم فلا تفرطوا في منته، لقد من الله عليكم، لا يغرنكم التخويف والطعن والتقليل، الدعاوى التي مفادها أن القرآن متناقض، الدعاوى التي مفادها أن الصحابة كان بعضهم ينوي ببعض كذا، الدعاوى التي مفادها الطعن في بنات النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وزوجاته، الدعاوى التي مفادها أن التشيع هو أعظم الدين، كل ذلك هو أن يسرق دينكم، كل ذلك أن تتركوا دينكم. لا تخافوا واصبتوا، أنتم عجز على أن تفعلوا لدينكم، وأنتم عجز على أن تقولوا لدينكم، فلا تعجزوا أن تحفظوا دينكم في قلوبكم، والوا فيه وعادوا فيه وأحبوه وتعلموا دينكم وسيروا على هذا المنهج، منهج التربية، أن تتعلم التلاوة ثم تتعلم، طبعا تتعلم التلاوة ثم تتعلم التزكية، لا أقصد أنك تتعلم التلاوة شهور وسنين وبعدين خلصت تخش، إنما أقصد أقول أن هذه هي المراحل، تتعلم التلاوة وتزكي نفسك بتعلم العقيدة لتربية النفوس على الولاء لله والبراء من كل ما يبرأ. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة أذلة على المؤمنين ولا أعزة على الكافرين براء، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كونوا منهم واحفظوا دينكم وصابروا وربطوا، عضوا عليه بالنواجذ. ونبيكم صلى الله عليه وسلم نصحكم الذي هو منة الله علينا: إنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. ونحن ليسنا نرى الاختلاف في الآراء الفقهية ولا نرى الاختلاف في المذاهب العملية، بل نرى الاختلاف في كون الإسلام حق أو باطل، في كون القرآن متناقض، في كون القرآن فيه تعارض، في كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحك على الناس، أعوذ بالله من ذلك وأبرأ إلى الله من ذلك. إنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، اقبض على دينك، أنت في ماقة في أحوال، أنت في زمن صار الدين فيه رخيص، رخيص أرخص من الدولار، الدين ما أرخص من الدولار، ولكن عند أهل التقى دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين. تذكر الآية واحفظها واجمع معانيها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم اجعلنا ممن يتنعم بهذه المنة يا رب العالمين. اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم برئنا من جميع طواغيث العرب والعجم، واهلكم بددا وأحصهم عددا، لا تبقي منهم أحدا، واحفظ دينك واحفظ أولياءك، واجعلنا هداة مهتدين، وانصر الحق وأهله، واخزل الباطل وحزبه، واجعلنا من الراشدين. احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين. اللهم يا رب اهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين. اللهم اهدي أزواج المسلمين وزوجات المسلمين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. اللهم ارزقنا الحلال واكفنا به، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تنتقم منا بفضحنا، واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.